مدوا كل واحد. قال هذا مادة يكون مادة من الجن، لأن الصوت الذي يستعمل قال من الجن، ولكن إذا كان غير جن أيضا جائز. وأيضا الصوت يكون صوت بين صوتين، يعني لا شديدا ولا لينا، يعني الصوت الذي يستعمل في الحد ويحد بها لا يكون شديد شديد بالمرة ولا يكون لين حتى لا يتأثر عليه. والضرب أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني ضرب بين ضربين، يعني لا يكون الضرب حتى يأتي باللهم يخرجه، لا، قالوا جعل فجلدوا يصل إلى الجلد فقط، فجلدوا كل واحد. قالوا هذا لفظ أيضا يشير الضرب الذي يصل إلى الجلد، حتى قالوا لا يخرج يداه من نبتيه، يعني متوسطة. لما في الحقيقة لو تأمل الإنسان مقصود ماذا؟ مقصود انزجار، فبذلك أي انزجار أشد من هذا؟ كإنسان نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، الله يسترنا ويستر المسلمين، كأنه يهد أمام مجالس المسلمين كهذا زاني هذا زاني هذا زاني عليه حد الزنا حد الزنا، هذا أشد من الحد، هذا أشد من الحد. كان حكى علينا من بعض الأساتذة قالوا فيها كان واحد مجرم يعني سارق، فقال هو رجل نعوذ بالله رجل شديد وله سلابة، يعني يأخذه إذا أخذه الشرطة ويضربونه ويجلدونه ويضربونه بأن بائن من الإيذاء، ولكن هو لا يتكلم ولا يصرف، ولو عنده شيء موجود يقول لا أنا ما أدري، مهما يؤذبه تعذيبات بأنواع من العقوبات وأنواع من التعذيبات، ولكن لا يقر إقرار، لا لا ما عنده شيء، عنده سارق هو سرق. فقالوا مرة واحد جاء ضابط يعني، فأنه لما علم لأن عندهم يعني أهوال وعندهم سجلات أنهم يعلمون أهوال المجرمين أيضا، كهذا فلان كذا فلان كذا، قال لما قرأ أهواله كفلان ضربه وفلان فعل به كذا فلان فعل به كذا، لكن هو قال لما جاء في أخذ في النوع من السرقة فجعل أخذه فجعله على الشارع، على الشارع يعني خارج الشرطة، فقال كلما يمر من الإنسان كلما يمر يدخل في الشرطة أو يخرج من الشرطة قال يضرب بس لطمة كذا واحدة ويطفل على وجهي، كنت سارق طف على وجهي. قال ما مر به إلا ثلاثة أربعة رجل وذهب دخل الشرطة وراح عند الضابط قال أنا سارق أنا سرق. فقال ليش أنت سارق؟ ما أنت سارق؟ قال لا أنا سارق، عندي مندي مال سيء إذا ما يخلص أنا أعطيك بالمال. فقال ما عذبتك شيئا؟ قال لا هذا عذاب شديد، هذا أنت تعذبني مهما تعذبني أنا ما أعترف، ولكن هذا كل واحد يطفل على وجهي، هذا الشيء هذا هذا هذا أشد عذاب. فبذلك إن الله تعالى يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فبذلك في الحقيقة يعني هذا أشد تعذيب. قال العلماء رحمه الله تعالى فبذلك أن يكون الصوت بين صوتين. طيب افهم، جاء الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية ألف لام، هذا قالوا هذا ألف لام أنها يعني يدل على أنه موصول، الزانية يعني التي زنت والزاني الذي يزني. فجلدوا أمر، لكن طيب هذا ها هنا جاء فجلدوا فيها فا، فقالوا لأن فيها معنى الشرط، يعني إن زنى الزاني وإن زنت الزانية ففعلوا به كذا وكذا، فبذلك لما فيها معنى الشرط جاء بالفا، لما لأنه يوجد فيها معنى الشرط، فبذلك جاء بالفا فجلدوا كل واحد منهما، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة، يعني في إقامة الحدود، في إقامة هذا الحد على الرجل وعلى المرأة، ذيك لا تأخذ بهما رأفة. لما؟ لأن رأفة والرحمة الذي يستحق. وهذا إذا خرج عن حدود الله وتجاوز عن حدود الله تبارك وتعالى، وأنه ظلم على نفسه بالتعدي عن حدود الله تبارك وتعالى، لا يستحق الرأفة والرحمة. يعني لا يكون يجي رأفة في قلوبكم يقول طيب لا تقام عليها الحد، طيب المرأة لا تقام عليها الحد، أما هذا بس يكون إقامة الحد بإعتبار ظاهر فقط. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني هذا حصر وهذا تحريز قبل الشرط، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني أي شيء شد هذا؟ يعني الذي يأخذ بالمجرمين رأفة، معنى نعوذ بالله، يعني ما كأنه ما آمن بالله واليوم الآخر. يعني إذا آمن بالله واليوم الآخر لكان تابعا لأوامر الله، لأحكام الله، لقضاء الله، أنه لا يتساهل فيها ولا يتكاسل فيها ولا يأخذ بهما رأفة أبدا. وبذلك قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأيضا إن الله تبارك وتعالى أمرك ليس هذا حد تكون في داخل مبنى واحد لا يفلح، بل يشهد عذابهما، بل يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال بعض العلماء رحم الله أقلها اثنان، وقال بعض الأصحاب لا أقلها أربعة. لما؟ لأن أربعة كأنها شهود، حد الشهود في الزنا، فإلا مهما زيادة، يعني مهما زيادة لا شك في طائفة إطلاق على جماعة. قال بعضهم أقلها ثلاثة، وقال بعضهم أقلها اثنين، وقال بعضهم أقلها أربعة، أما فصاعدا. فبذلك قال تعالى يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، كما أشار المفسر رحمه الله في تفسيره فقال قال الزانية والزاني، أشار إلى ذلك غير المحسنين. إذا كان محسن خلاص رجم أنه يرجم، أما الرجم فثبتت بالسنة المتواترة، يعني الأحاديث بلغت إلى حد التواتر. وأحيانا قال العلماء رحمهم الله تعالى تواتر معنوي، فروى هذا الحديث ما شاء الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم بعده أصحابه. فبذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنه حس بها فقال لا يأتي زمان قلنا لم نجد الرجم في كتاب الله، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمنا بعده. فقال لو ما قيل زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبت في حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا دنيا فرجموهما البتة نقالا من الله. قال بعض العلماء هذه الآية ولكن منسوخ التلاوة باقية الحكم، ولكن القول الراجي عند الأسلاف قالوا ليس هذه الآية وليس هذا، قالوا جاء في الروايات ولكن لم يبلغ إلى درجة الصحة إلى درجة حتى نحن نعده آية ثم نقول له بنسخها. فقالوا أما يعني هذا لا شك في ذلك، آية المسح حكم الرجم موجود في التوراة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بالتوراة وجدها وأمر بالرجم، وأيضا أن الرسول قال لأقضين بينكما بكتاب الله بحكم الله في قصة المائدة الغامضية، فبذلك هذا بكتاب الله الوحي، إما وحي جلي وإما وحي خفي. الرسول ما يأتي في مثل هذه الأمور من قبل نفسه أبدا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال بعض العلماء رحمهم الله يعني فيها حكمة، يعني كل إنسان لا يقول فقط يعني إذا ثبت شيء بالسنة هو لا يعمل به، لا، كما القرآن إن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحكام أيضا إن الله أوحى وألهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فبذلك سنة المطهرة أيضا أمن يطيع الرسول فقد أطاع الله، أطيع الله وأطيع الرسول، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما إذا كان الحد لمن إن يكون عاقلا أن يكون بالغا، إما إذا كان صبي لم يبلغ ليس عليه الحد، إذا كان مجنون لا يحد، وأما هكذا الأركة إذا كانت أما أو عبد فلها نصف ما عليها من المحصنات، إذا كان يعني حرية، الحرية والعقل والبلوغ، الآن هذا التامة. فإذا كان امرأة أو من الإماء فأنها ليس عليها إلا نصف النصف الحد. قال أي غير المحسنين، لماذا؟ قال لرجمهما بالسنة، يعني الزانية والزاني لفظ عام، لفظ هذا عام، لما؟ لأنها يقتضي محسن أو غير محسن، لفظ زاني عام، الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهما، فبذلك لأن ألف لام جنس، ولكن ثبت بالسنة فأخرجت المحسن، جاء إذا كان محسن فحده الرجل. قال وأما ألف لام، ألف لام هذا قال موصولة، معنى التي زنت والذي زنى، الزانية والزاني، ألف لام موصولة بمعنى التي زنت والذي زنى. قال أما باعتبار تراكيب نحوي قال هو مبتدا، ولكن لشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره، يعني هذا جملة مبتدا، فجدوا كل واحد منهما هذا خبر، ولكن مبتدا قال فيها شبه الشرط، إن فعلوا كذا فكذا ففعلوا بهم كذا وكذا، فبذلك لما فيها معنى شبه الشرط دخلت الفاء في الخبر، يعني يكون كما يكون الفاء في الجزاء. قال فهو فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال جلده معنى أي ضرب جلده. قال أما يزاد على ذلك ماذا؟ قال أيضا يزاد على ذلك بالسنة تغريب آمن، كما عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى جاء في الحديث تغريب عام أيضا، ولكن عند أبي حنيفة رحمه الله قال هذا على القاضي، أنه مخير، أنه مخير، إذا شاء فغربه فإذا ما شاء لم يغرب. لما؟ قال لأن في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه غرب رجلا تغريب، فأنه لهك بهرقل ونعوذ بالله خرج من الإسلام، فبذلك ثم أن عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك لم يأمر بالتغريب، فبذلك قالوا هذا حسب الأحوال، هذا حسب الأحوال، إن شاء القاضي الوالي الحاكم في القضية فغرب، فإن شاء لم يغرب. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى مقصود يعني كما جاء فانفوا من الأرض، كيف ينفون من الأرض؟ قال إذا يسجن ما نفنفوا من الأرض، قال تقريب يعني إخراجه من بلده إلى مكان، قال حتى إذا جعله في السجن هذا، لأنه بعيد أيضا من أهله ومن بلده ومن مدينته، فبذلك ذهب بعض العلماء وقال بعض ملا ظاهر الحديث بالتغريب، قالوا التغريب ثابت بالسنة. قال بعض ذلك كل ولا تأخذكم بهما، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، رأفة يعني شدة الرحمة، الشد الرحمة، هذا كما جاء رؤوف، كما الرأفة رحمة، ولكن قال العلماء باعتبار رؤوف قالوا الرأفة الشد من الرحمة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال العلماء رحمه الله تعالى يعني هذا من باب تحييز وهذا من باب التحريز، جاء بعده ماذا؟ يعني في حكم الله بأن تتركوا شيئا، بأن تتركوا حدا، أو أن تتركوا حدا على المرأة، أو أن تنقصوا في الأدب، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يوم الآخر يعني يوم البعث. قال في هذا ماذا؟ تحريز على ما قبل الشرط، على ما قبل الشرط، إن كنتم تؤمنون، هذا جملة شرطية، ما قبل الشرط ماذا؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ما قبل الشرط يعني هذا تحريز، فهذا ماذا؟ قال هذا جوابه، هذا جواب أو دال على جوابه، إما جوابه حقيقة أو دال على جوابه. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني الجماعة الحافة حول الشيء، قال بعض من أقل أربعة ثم صائدا فصائدا فصائدا، وأيضا قال تعالى فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال لما؟ لأن بحضور الصلحة هذا الفاسق تكون أخجل، أنه يخجل حتى إذا كان أمامه صلحة وأمامه ناس أتقياء وأمامه ناس مؤمنين، وأنه يحد أمامهم قال هذا تكون سببا لخجالته ولإهانته ولزلته حتى ينزجر عن هذه المنكرات وعن هذه الفواحش ولا يرتكب مرة أخرى ولا يقع في هذا كما وقع وظلم على نفسه وأنه تعدى حدود الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في المنابذة والملامسة. قال علماء رحمه الله تعالى منابذة والملامسة كان البيع في الجاهلية مثلا هكذا نبذ إليه ذرعه خلاص يعني ما شاف ما تحقق به خلاص نبذ وتم البيع أو هذا قال خلاص فلمس قال بس لا تفكه خلاص لمس اللمس هذا بيع نهى رسول الله لأن فيها غرر الله أعلم في داخل يا ماذا لأن أما الجانب الجانب الأصلع والجانب الأعلى تكون فوق ما في داخلي الله أعلم مشكوك الله أعلم ماذا لما الآن أما رأيت أنا أعوذ بالله يعني إنسان يتحير أشياء أشياء حتى في الخضروات حتى في الفواكهات لما أنت تشتري ما شاء الله إذا رأيت فوق ما شاء الله فواكه وإذا ما شاء الله رفعت منها قليلا لم تجد أسفل منها إلا هو الشيء الردي ولا نقول إلا هذا يعني في الحقيقة لا يجوز في الإسلام ولا يجوز لازم شيء أن يكون بازها أن يكون جليا أن يكون ظاهرا لا ضرر ولا ضرار هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الغر فإذا إنسان نبذ وترها بس خلاص هذا النبذ ها ثم جعلوا فيها أشياء صور يعني أئمة رحمهم الله تعالى قالوا مثلا واحد جاتي بصوب مطوي أو يأتي بصوب مطوي في ظلمة فيمسه المستلف يمسه فيقول له صاحب الصوب خلاص بيتكه بكذا فقال لا تفكه بس هكذا فقبل هذا النوع بس القسم الثاني كأن يجعل نفس اللمس إذا لمست هذا خلاص بي نفس اللمس بيان وقال بعض العلماء إذا لمس أن يجعل اللمس وقال طيب لا إذا لمست خلاص لا حق لك بعد ذلك في الخيار لا خيار لك خلاص تم البيع ولا خيار هذا جميع هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأشياء أن هكذا كان في الجاهلية هكذا كان عندهم يتبايعون ويتعاملون وأحيانا يعني أنهم يتبايعون بماذا قال إني آخذ الحصى وأرمي إذا بلغ على هذا على أي صوب خلاص تم البيع عجيب يعني عندهم أنواع وبذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان بن الزناد عن النبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر رضوان الله عليهم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت اليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. والملامسة معنى ان يقول اذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك يعني أحيانا شيء تكون في الجراب أحيانا في الأجربة فقال بس الذي في الجراب خلاص أنا بيتك عليه الله أعلم طيب الله أعلم ردي الله قابل للاستعمال لما لأن فيها الجهالة وفيها غرر وفيها إبطال خيار المجلس وغير ذلك من الأشياء فبذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة وهذا كلها من بيوع الجاهلية والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تنتهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اصرنا ولا تصر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم جاء فاكس بس نسيته، أنا واجبته إن شاء الله بكرة.